وعلى كل حال يشبه يعني في تقديم رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشبه أن نكون مثل هذه مثل هذا الخبر يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأبوة والعمومة عم الرجل سن وأبيه يعني مثل هذا يعني أشبه أما التوسل في مثل هذا كما يحصل من بعض يعني الناس يعني يأمر أتباعه بتقديم رجله ينزلون على رجلك وبعضهم قد يكون يعني عامي لكعب اللكعب ويضع له هيلمان ويضع له شيء وترتيبات قد رأيت أنا بعض هذا ويكون هو إنسان وحين قد يكون فاجر خلق من العلم الصلاة إنما يزعم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من الأنصار أو من مثل هذا يعني ما في شك العاقل يرضى به الله خلق الإنسان حر وعزيز نعم لا يسمى أنها تستلزم سجود الإنسان كالسجود يعني